ما جزاء الذين يسترقون؟ لا يدخل الجنة مع سبيل الأخصاص بالأخصاص يعني. نعم الحديث عن الجواب. أنا أقول لك حديث ولا أري يعطيني شو الجواب. فقد بلع أن يتوقف. نعم ومن اتفرق فقد بلع أن يتوقف ومن اكتوى لا من اكتوى من اكتوى أبو محمد أعطاك المفتاح. الجزاء الجزاء أنه ليس من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذا كان الأمر كذلك فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟ أيضا أقصد الورع عندما يعني هي تطلب ليس لنفسها وإنما لوليمها. لو قلنا مثلا لأبو ليلى بالله قلنا أين ما فيها شيء يعني ما فيها شيء. استرقاء هو طلب الرقية من الغير لمن؟ لنفسه. أما نفس المريض يقول ألقيني هذه هي اللي هذا هو هذا معنى. أما إذا تطوع الرافي ما فيها شيء أبدا. هذا الطيب هذا هو السنة.